إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 77 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في كرامات الأولياء وفضلهم، والبقية من هذا الباب تتعلق بكرامات الصحابة رضي الله عنهم. والكرامة كما يعرفها العلماء هي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد من شاء من عباده غير مقرون بالتحدي. أما المعجزة وسميت معجزة لعجز البشر عن يأتوا بمثلها. المعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء. المعجزة تعريفها أيضا هو كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد من شاء من عباده ويكون مقرونا بالتحدي، أي بالتحدي بدعوى النبوة. الحديث الذي معنا الآن يبين بعض كرامات الصحابة. والأصل في المؤمن أنه طالب استقامة وليس طالب كرامة، فالاستقامة خير من 1000 كرامة. وأعظم كرامة للمؤمن أن يوفقه الله للطاعة وأن يحبب إليه الإيمان، حتى قال بعض الصالحين: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. هل أقامك في طاعة، في معروف، في إقبال على الله، في حب للآخرة، أم أنه أقامك في حب الدنيا وجمعها وفتنها وشهواتها؟ فجامع الدنيا ينتقل من مزبلة إلى مزبلة ومن حطام إلى حطام كالشارب من البحر، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا. أما أن يحبب الإيمان إلى قلب المؤمن فيحب المساجد والعلماء ومجالس العلم وقراءة القرآن والتهجد والتفقه في الدين والدعوة إلى الله، هذه من علامة حب الله للعبد ومن علامة الخير، وهي أكبر كرامة وأعظم كرامة. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، رضي الله عن أبيه، لأن عروة يعتبر من التابعين، تابعي ثقة، لكن أبوه من العشر المبشرين بالجنة، زبير بن العوام، أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وسعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة، ودائما نذكر بهم حتى نعرفهم، وقد نص الحديث عليهم. العشر المبشرين بالجنة، الأربعة منهم الخلفاء الراشدين: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، طلحة رضي الله عنه، الزبير بن العوام رضي الله عنه، سعيد بن زيد الحديث بتاعه معنا الآن رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. هؤلاء هم العشرة الذين يسمون العشرة المبشرين بالجنة، وإن كان بشر غيرهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وبشر فاطمة رضي الله عنها وابنيها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وبشر بلال رضي الله عنه حينما قال: ما لي أسمع دفن عليك بين يدي في الجنة. بشر كثير من الصحابة، لكن لماذا هؤلاء العشرة يسمون عند العلماء وفي كتب الحديث العشرة المبشرون بالجنة؟ لأنه جاء ذكرهم في حديث واحد، قال فيه عليه الصلاة والسلام في بدايته: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، إلى أن انتهى إلى هؤلاء العشرة رضي الله عنه. هذا سعيد بن زيد زوجته أخت عمر بن الخطاب، وسعيد أسلم قبل عمر بن الخطاب، أخته اسمها فاطمة، فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، كلاهما أسلم قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل كان فاطمة رضي الله عنها سبب في إسلام أخيها عمر عندما خرج من بيته وأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقابله رجل فقال: إلى أين؟ قال: أقتل هذا الذي عاب آلهتنا وسب ديننا وفرق جماعتنا. قال: أولا أدلك على ما هو أعجب من هذا؟ قال: وما هو؟ قال: ختنك وزوجه قد صبوا، يعني أسلما. كان موجود في البيت خباب بن الأرت رضي الله عنه يقرئهما القرآن. فلما جاء عمر وسمع خباب حس عمر توارى في البيت اختفى. فلما جاء عمر قال: ما هذه الهيمنة التي أسمعها؟ قالوا: لا شيء غير حديث كان بيننا. قال: لعلكما صبوتما. فقال سعيد رضي الله عنه: أولو كان الحق في غير دينك يا عمر. فجاء على فتنه اللي هو زوج أخته يضربه ضربا شديدا كاد أن يقتله. فجاءت فاطمة تدفع عن زوجها، فاطمة بن الخطاب أخت عمر، فلطمها عمر لطمة شديدة شج وجهها وسال دمها. فلما سال دمها قالت بصوت عال: نعم يا عمر، أولو كان الحق في غير دينك فإنا قد أسلمنا لله رب العالمين. فلما رأى الدماء في وجه أخته رق قلبه، قال: أعطوني هذه الصحيفة. قالت: إنك مشرك نجس، إنك مشرك نجس ولا يمسه إلا المطهرون، قم فاغتسل. فقام عمر رضي الله عنه فأفرغ الماء على نفسه واغتسل، ثم جاء بالصحيفة فقرأ ما فيها، وكان فيها آيات من أول سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فقال: ما أجمل هذا وأحسنه، دلوني على محمد. بعد التضحية، تضحية أخته، شرح الله صدره للإسلام، أصبح الآن هو الطالب. قال: دلوني على محمد، لا ليقتله ولكن ليسلم. فأسلم عمر رضي الله عنه، وكانت أخته سبب. هو سيدنا سعيد بن زيد صاحب القصة الآن الذي له كرامة. ما الذي حدث؟ خاصمته أروى بنت أوس، امرأة كان بينها وبين سعيد خصومة، وخصومة كانت على أرض. خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها. الناس المتجاورين في الأراضي أحيانا يغيروا العلامات التي بين الأراضي، فيأخذ من أرض جاره إلى أرضه ويغير منارات الأرض. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض أو منارات الأرض، خاصة عند غلو سعر الأراضي. لما الأراضي سعرها يغلو، بعض الناس يسطو على الأراضي، أو بعض الناس يأكل من أرض جيرانه فيضمها إلى أرضه. هذا الذي فعل هذا، ولو شبر من الأرض يطوقه من 70 أرضا، يوم القيامة يأتي طوق في عنقه. انظر بقى إلى هذه المصيبة التي يحملها يوم القيامة في عذاب أليم شديد، وبعدين كيف يختفي؟ هتبقى فضيحة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، هذا عذابه يوم القيامة. فهذه المرأة ادعت أن سعيد أخذ من أرضها إلى أرضه، وحاكمته إلى مروان بن الحكم. فقال سعيد، هو من 10 المبشرين بالجنة وكبار الصحابة: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أسلوب حكيم في التشويق إلى أن يتشوق السامع إلى ما سيأتي بعد. ترى إلا قال الرسول، هو سبه كده مبهمة. قال هو مروان بن الحكم: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. الله خلق السماوات 7 ومن الأرض مثلهن، فالأراضي أيضا الأرض 7 أراضي. انظر إلى هذا العمق العجيب. هذا الشبر فيما تحته يأتي يوم القيامة طوق طوقه، أي يأتي في عنق يوم القيامة. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. إذا كنت سمعت هذا وأنت من كبار الصحابة، كفى بهذا وعيد شديد الرادع للإنسان أن يأخذ حق غيره ظلما وعدوانا. لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد، هنا بقى سيأتي كرامة سعيد في إجابة دعوته: اللهم إن كانت كاذبة، ونحذر هنا من دعاء المظلوم، اللهم إن كانت كاذبة. هنا شوف اللفظ في اللغة العربية، إن غير إذا، إن معناها احتمال، لكن إذا يقين، إقرار ويقين وتأكد، لكن قال هنا إن، أتى بها مع تحققه أنها كاذبة، لأن ممكن الأمر يكون فيه ظن، ممكن يحصل خطأ أنه بغفلة منه أخذ جزءا من أرضها، أو بعض الخدم ضم جزء من أرضها إلى أرضه دون أن يدري ودون أن يعلم. قال إن كانت كاذبة، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. دعوة شديدة واستجابة دعاء المظلوم، هذه متيقنة حتى وإن كانت من كافر، فما بالك إن كانت من مسلم مؤمن. سيدنا سعيد دعا عليها دعوة، عشان كده نحذر من دعاء المظلوم. بعض الناس الآن يعتبر هذه المسألة فهلوة أو شطارة، يظلم الناس ويأكل حقوقهم ولا يعطيهم مالهم، فمجرد أن واحد من هؤلاء المظلومين يقول له بس أنا هدي عليك، والله إذا كان فيه خير لا ينام الليل، أو يقول له أنا خصمك يوم القيامة لن أسامحك بين يدي، سأخذ حقي عندما يحشر الناس بين يدي الله. احذر دعاء المظلوم. ورسول الله لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن رضي الله عنه، عندما أوصاه أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يدعوهم إلى الزكاة، في الآخر قال له واحذر دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فسيدنا سعيد هنا دعا عليها هذه الدعوة، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، عميت. وده دليل كاذبها ودليل كرامة لمن؟ لسعيد بن زيد. فما ماتت حتى ذهب بصرها، لما عميت كانت تمشي تتحسس الجدار، ما هي تعرف كيف تمشي في الطريق، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. والحديث متفق عليه، ماتت يعني الحفرة التي وقعت فيها هي كانت قبرها، إذا قبرها في أرضها وأعمي بصرها. إذا استجاب الله لدعوة سعيد أم لا؟ استجاب الله لدعوة سعيد بن زيد، وهذه كرامة من كرامات الصحابة. في رواية أخرى لمسلم بمعناه عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها. كان في الأرض اللي ادعت الخصومة عليها فيها بئر، وقعت فيها بعد وهي عمية ما تستطيع ترى الطريق أمامها، فسقطت فيها فعميت. نعوذ بالله من الظلم ومن دعوة المظلوم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حضرت أحد، غزوة أحد، وهذه كانت الغزوة الثانية الكبرى بعد غزوة بدر، كانت في السنة الثالثة للهجرة، لكن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الثانية للهجرة. لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل، أبو مين؟ هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه، قتل شهيدا في غزوة أحد، فدعا ابنه من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حد يقول أن ده بيدعي الغيب؟ وليس ادعاء الغيب، ولكنها كرامة، إما برؤية رآها وإما بشيء متيقن قذفه الله في قلبه. لو كان كاذب ما كانش حصل، كان ممكن يموت في آخر من قتل أو في غزوة أخرى أو يطول عمره فلا يموت في هذه الغزوة، لكن معنى أن ما قاله بالحرف الواحد تحقق أنها كرامة لعبد الله والد جابر. وطبعا عبد الله يعني ذكر أن في شهادته سبب نزول آية عظيمة في سورة آل عمران، لأنه لما قتل كان جابر صغير السن وأخواته بنات كثر، وكان أبوه عليه ديون كثيرة، فالديون مع البنات هذا هم ثقيل على الولد، وهو كان ولد على بنات. فلما جاء لينظر إلى أبيه وكشف وجهه فبكى بكاء شديدا حزنا على أبيه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا جابر إن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا أي بغير حجاب، فقال يا عبد الله تمن علي. قال يا رب ألم ترزقني الشهادة في سبيلك وتدخلني الجنة؟ قال يا عبد الله تمن علي. قال يا رب ألم تنجني من النار وترزقني الشهادة وتدخلني الجنة؟ قال يا عبد الله تمن علي. فلما رأى أنه لا محالة لابد أن يضع جوابا قال يا رب أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيها مرة أخرى في سبيلك. مش عايز يرجع عشان يجمع مال أو يبني بيت أو يأكل طعام أو يلبس ثياب، ما أراد من الدنيا شهوة، وإنما الذي أراده أن يقتل شهيدا. انظر إلى عظم همة القوم، أين همومهم من همومنا؟ إحنا المهتمين به طعام، الأسعار، الملابس، المساكن، مدارس الأولاد، التعليم، ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نجمع، ماذا نطرح، أين همومنا من همومهم؟ وأين فكرنا من فكرهم؟ وأين ما يشغلنا مما يشغلهم؟ كانت همومهم عالية، فكما كفاهم الله هموم دنياهم لأنهم جعلوا الهم الأعظم والأوحد في قلوبهم هم الآخرة. قال ربنا جل وعلا لعبد الله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. بعد الموت ما في رجعة إلى الدنيا مرة أخرى. قال: يا رب فأبلغ من وراءنا بما نحن فيه حتى يشتاقوا إلى ما نحن فيه. قال: فذلك لك. فنزل جبريل بقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنزلت هذه الآيات من سورة آل عمران على قلب النبي عليه السلام. المهم، هذا حدث قبل الاستشهاد. الوالد يكلم الابن، يقول عبد الله لابنه جابر لما حضرت أحد: قال: دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإني لأترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعز واحد عندي أنت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن علي دينا فاقضي واستوصي، اقضي عني هذا الدين، وهذه وصيته له. واستوصي بأخواتك خيرا، وصى بالبنات لأنه مات وله بنات كثر، أوصاه بالبنات وقضاء الدين. فأصبحنا فكان أول قتيل. لفي كرامة ثانية جاية، هذه أول كرامة. أول كرامة استجاب الله دعاء فكان أول قتيل في شهداء أحد. وطبعا أحد استشهد فيها 70 من كبار الصحابة، منهم حمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه، ومصعب بن عبيد، وكثير منهم. فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره. لأن اللي حصل في أحد أن الصحابة جرح منهم الكثير وكانوا في جهد وتعب، والشهداء كثر 70، كيف هيحفروا 70 قبر وهم في هذا التعب والجراح والإنهاك؟ فكانوا من شدة تعبهم يدفنون الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فكان مع والدي جابر واحد آخر، الاثنين دفنهم مع بعض في قبر واحد. ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر. قلت: لماذا أترك أبي ومعه آخر في قبر؟ لا، أنا أخرجه وأجعله في قبر لحاله. قال: فاستخرجته بعد 6 أشهر. مفروض الإنسان بيجيف في قبره ويصبح جيفة بعد 3 أيام أسبوع، خلاص الرائحة تخرج ويتحلل، يعني بعد شهر يمكن بالكثير أو شهرين يصبح عظاما نخرة وترابا. لكن هنا ماذا قال؟ فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته، كيوم حطه بالضبط، غير أذنه فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري. هذه كرامة وشهادة لعبد الله رضي الله عنه. الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا أجساد بعض الصالحين، ومنهم الصحابة، بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين ثبت لهم هذه الكرامة بيقين، ومنهم عبد الله والد جابر رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. في الماضي القرى، ويمكن لازال إلى الآن الذي يذهب إلى بعض القرى في بعض البلاد، الليل بعد المغرب أو بعد الغروب ظلام دامس، لا في مصابيح في الطرق ولا في البيوت إلا مصابيح صغيرة يستضيء بها أهل البيت، لكن تشعر بخشعة الليل وتشعر أن الليل لباسا، هدوء وظلام. فكان في الماضي ما في مصابيح، ظلام دامس، والاثنين من الصحابة دول خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات ذكرت أسماءهم: أسيد بن حضير وعباد بن بشر. الاثنين دول الرجلين دول هم أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، عارفين البطارية أو المصباح الذي يمشي به الإنسان في الطريق، فالاثنين كل واحد على عذبة صوته يعني على العصا أو الشيء الذي يحمله معه كان مثل المصباح يضيء أمامه. فلما اخترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. طيب النور ده جه منين؟ هذه كرامة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الصحابة، هذين الصحابين رضي الله عنهما. حديث رواه البخاري في صحيحه من طرق. طبعا النور إما نور مادي وهناك نور معنوي. هذا النور المادي استضاء به هذين الصحابيين في طريق، لكن نور العلم الذي تركه أيضا بعض الأئمة الكبار من أئمة الحديث أو الفقه أو الأصول، هذا النور الذي تركوه في الكتب وفي الصحائف واهتدى به ألوف بل ملايين من الناس إلى يوم القيامة، أليس هذا أيضا كرامة؟ الإمام النووي رحمه الله عاش في الدنيا 45 سنة، سنه مات عندما مات سنه 45 سنة، لكن كم ترك من علم نافع، منه هذا الكتاب الذي بين أيدينا ونحن الآن نقرأه، ويمكن ما ذهبنا لبلد في العالم إلا وجدنا هذا الكتاب والحمد لله وبركاته كثيرة. الإمام البخاري رحمه الله صحيحه يتلي يقرأ وبعض الناس يحفظه عن ظهر قلب. وطأ الإمام مالك كم انتفعت به أمم. الإمام الشافعي ماتوا سنه 50 سنة رحمه الله، 54 سنة، ولد سنة 150، توفي سنة 204 للهجرة رضي الله عنه ورحمه الله. كم من هؤلاء الأئمة، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل، كم من الأئمة العظام الكبار كانوا أيضا سبب خير بالنور الذي تركوه، نور العلم الذي استضاء به ألوف من الناس وإلى يومنا هذا. عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي، هذا قرأنا هذا الحديث، نعم نجن الحديث الثاني الآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا. كلمة عين عندما تأتي في اللغة تأتي بمعاني كثيرة. عين تأتي بمعنى جاسوس، يقول لك أرسل عليهم عينا بمعنى جاسوس يتجسس عليهم، وأرسل عيونه وبث فيهم عيونا يعني جواسيس. والعين تأتي بمعنى الباصرة اللي هي الجارحة التي نرى بها، أيضا سمى عين. والعين عين الماء، الماء الذي نشربه من الأرض، هذه يقول لك هذه عين ماء، عين ماء عذبة. والعين يطلق على الأثر أو العقار، يقول لك هذه العين يعني هذا البيت أو هذا العقار، فلها استعمالات كثيرة. من ضمن استعمالاتها الجاسوس، فأرسل عينا يعني سرية من الصحابة ينظرون حتى لا يغير أحد على المدينة أو في مهمة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكانوا 10. أمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. يبقى الآن 10 خرجوا وأميرهم عاصم بن ثابت. فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدى بين عسفان ومكة. عسفان هذه تبعد عن مكة يعني بمسافة، والهدى هذه بين عسفان ومكة. عسفان سميت عسفان لأن السيل كان يأتي فيعصف بما فيها. ذكروا لحي من هذيل، بعض الناس شافهم أو تتبعهم فأخبر لبعض أحياء من قبيلة هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام. بعض الناس خرجوا من هذيل 100 كلهم رماة، فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع، ذهبوا إلى ربوة عالية فاحتموا بها، فأحاط بهم القوم 100 أمام 10 ماذا يفعلون؟ فقالوا انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. وهذا عهد، عهد من؟ هذا عهد كافر، أعطى ميثاق لن نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت رضي الله عنه: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر. شوف عاصم الآن سيظهر له عدة كرامات، هذا الحديث في كرامات لخبيب بن عدي وزيد بن الدفنة وعاصم بن ثابت. شوف أول كرامة لعاصم بن ثابت، ما أراد أن ينزل في ذمة كافر، لأن عادة الكافر لا عهد له ولا ذمة، يعطيك مواثيق وعهود قد كده ثم يخذلك ولا يوفي بها. مثل الأسبان عندما جاءوا على الأندلس أعطوا للمسلمين 72 ميثاقا وعهدا، أو 69 ميثاقا وعهدا، أن يتركوهم في مساجدهم أحرارا ويعبدون كما يريدون ولا يمسهم بسوء. بعد 39 عاما حولوا كل مسجد إلى كنيسة، وقتلوا كل مسلم ومسلمة قتلا بشعا، ومن تركوه اشترطوا عليه شرطين: الردة وأن يغير اسمه. هكذا فعلوا، وهكذا دائما يفعلون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فلا عهد لهم ولا ميثاق. وهذا يحصل في حين بعد ما أعطوا المواثيق والعهود، يعني حتى يقول لك عندنا الراجل يؤخذ من كلامه من كلمته، لكن الكافر لا عهد له، يعطيك مواثيق وينفذ اللي في دماغه، هو في دماغه ما يريد، عنده هوى. هم عايزين يأخذوا هؤلاء الصحابة يبيعونهم لأهل مكة حتى يقتلوهم بقتلهم في أحد، ويتباعوا بثمن غالي، هم عارفين هذا. فسيدنا عاصم عارف ان دي خدعة، يعطيك ميثاق وعهود ويفوضك على هذه المسألة وهو خادع كذاب. قال: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام أخبر النبي عليه السلام بما تعرض له أصحابه في التو واللحظة، ما كان في هذا الوقت موبايلات ولا لاسلكي ولا أي وسيلة اتصال، ولكن هذه معجزة وكرامة لعاصم رضي الله عنه. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق. قتل عاصم اللي هو أميرهم، ومعاه 6 كمان قتلوا، بقى 7، بقي 3، 3 دول نزلوا على إن في عهد، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم. تعرف القوس يبقى عبارة عن قطعتين أو يعني جزئين، جزء منه صلب والآخر هو الوتر الذي يوضع في القوس عشان يرمى به السهم. فهم فكوا هذه الأوتار من القسي عشان تبقى حبال ليربطوا بها أيدي القوم، ففكوا هذه الأربطة، أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، هذه أول دليل على الغدر وعلى نقض الميثاق والعهد، والله لا أصحابكم، إن لي بهؤلاء أسوة، يريد القتل من أصحابه، صحابي قتلوا أنا أقتل وأكون معهم. فجروه وعالجوه فأبى، يحملوه بشدة يزحزحوه يجروه، أبى أن يمشي، فأبى أن يصحبهم فقتلوه. يبقى الآن قتل من 10 كم؟ 8، وبقي 2. وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدفن حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بن الحارث بن عامر نوفل بن عبد مناف خبيبا. بن الحارث بن عامر كان قتله خبيب بن عدي رضي الله عنه، فأولاده أولاد الحارث بن عامر أرادوا أن يقتلوا خبيب أبيهم، ولذلك سيباع وفي مكة وسيشتريه هؤلاء بثمن باهظ، إذن هي صفقة رابحة. وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. ليه هنا انتظروا ما تنوز بسرعة؟ قال لأن هذا كان في وقت الأشهر الحرم، وكانت العرب تعظم الأشهر الحرم، فانتظروا حتى مضت هذه الأشهر. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها، أراد منها موس عشان يحلق العانة والإبط، يستحد يتنظف يتطهر. فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة. هذه البنت المرأة التي أعطته الموس كان لها ولد صغير، فتسرب منها حتى وصل إلى خبيب. خبيب في يد الموس وعلى حجر الولد الطفل الصغير، كان ممكن نكاية فيهم يقتل هذا الطفل الصغير. حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب. تعرف قلب الأم كيف ينتفض عندما يعني تشعر أن ولدها في خطر، لكن والله بركة هذه الجلسة على فخذ خبيب هذا الولد الصغير أصبح بعد ذلك من فقهاء المدينة والمحدثين الكبار في رتبة الزهري رحمه الله. كان هذا الطفل الصغير أصابته بركة جلسة جلسها على فخذ خبيب ابن عدي رضي الله عنه، هذا الصبي أصبح فيما بعد أبو حسين المكي رحمه الله، وكان يسمى المحدث من طبقة وأقران الإمام الزهري، والإمام الزهري يسمى أمير المؤمنين في الحديث. هذا كان من طبقته، يعني من أقرانه ومن رتبته، أبو حسين المكي رضي الله عنه رحمه الله. هو كان في القصة هذا الطفل الصغير الذي على فخذ خبيب. أتخشين أن، فقال خبيب: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. المؤمن قلبه رحيم وليس عنده الانتقام. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد. يعني واحد مكبل بالحديد وفي يده قطف عنب، تقيد ازاي؟ يا إما راح اشتراه وجابه من برا، يا إما حد دخله إليه وهو أسير لا يدخل إليه أحد ولا يستطيع أن يخرج. إذن هذه كرامة ولا لا؟ والكرامة للولي هي كرامة لنبيه أيضا عليه الصلاة والسلام، ودليل معجزة. لو كانوا يفقهون ويعلمون أن كل دي دلائل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت المرأة لازالت تتكلم: وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة، ما فيها عنب واحدة. إذا من أين جاء الرزق؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. طب لما شافوا هذه الدلائل ليه قتلوه؟ لكن حمية الجاهلية والنعرة العصبية والكبر والاستعلاء وطغيان الهوى يحول بين الإنسان وبين الحق. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، الحل اللي هو التنعيم، خرجوا به من حرم مكة إلى التنعيم، وهم صلبوه في التنعيم وقتلوه هناك. وقيل الركعتين اللي صلاهم في مكان مسجد التنعيم الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها، حتى يسمى هناك مسجد عائشة. في هذا المكان بني مسجد، وهو الذي صلى فيه أيضا خبيب ركعتين في هذا الموضع. قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين. فقال: والله لولا أن تحسبوا أنما بي جزع لزدت. لو تفتكروا أن أنا أخاف من القتل أو الموت لطولت الصلاة وصليت بدل ركعتين 10 أو 100. ثم دعا عليهم قال: اللهم أحصهم عددا. إيه معنى أحصهم عددا؟ يعني: يا رب اجعلهم جميعا في يقتلون ولا, ولا, ولا ينجو منهم أحد. يعني كل الذين يسمعوا دعاء خبيب لا ينجو منهم أحد. واقتلهم بددا. بددا بمعنى متفرقين، يعني يشتت شملهم ويقتلون، ولا تبق منهم أحدا. قال الرواة في التاريخ: فلم يحول الحول ومنهم أحد حي. كل اللي قال عليهم هذا، هؤلاء جميعا ماتوا، غير رجل كان استلبد بالأرض حال دعاء خبيب لئلا يصيبه معهم. وقال خبيب رحمه الله ورضي الله عنه أبيات شعر قبل أن يستشهد، قال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. يعني لا أبالي بكيفية الموت، على أي حال مت وأنا على فراشي أو أنا مصلوب على جذع شجرة. وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أوصال يعني جمع وصله هو العضو، الشلو هو الجسد الممزع من القتل بالسهام أو القتل بالحراب أو بالسيوف. في زيادة في هذه الأبيات: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، إلى الله أشكو غربتي بعد قربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي. رحمه الله. خبيب رضي الله عنه عارف أنه في غربة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري ما الذي حدث للقوم. في بعض الروايات أن خبيب قبل أن يستشهد دعا ربنا بدعوة فاستجاب الله له، قال: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه. فجاء جبريل فأخبره وأخبر أصحابه. يبقى كم كرامة لخبيب الآن؟ عدة كرامات. الكرامة الأولى قطف العنب، أنه يأكل عنبا وليس هناك في مكة كلها عنب واحدة أو حبة واحدة. الكرامة الثانية عندما قتل شهيدا طلب من الله دعاء طلبا، فاستجاب الله تبارك وتعالى طلبه وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. أما زيد بن الدفنة رضي الله عنه فإنه أيضا قتل شهيدا، وأخذه بعض القوم ممن كان قد قتل لهم فقتلوه به. طبعا هنا لما قال في الرواية بقية الحديث وكان خبيب هو أول من سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، يعني هو أول من سن ركعتين قبل الاستشهاد. وقتل صبرا، كل ذي روح قتل مقيدا يسمى قتل صبرا، صبرا بمعنى مقيدا، يعني لم يقتل وهو حر لكن قتل مقيدا، هذا يسمى قتل صبرا. طبعا لما قال هذه الأبيات قام عليه عقبة بن الحارث فقتله بأبيه. الآن هنيجي لبقية القصة والكرامة لعاصم بن ثابت. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم. عايزين يبعوه في مكة في امرأة قتل ولداها على يد عاصم بن ثابت في بدر، اسمها سلافة. هذه المرأة سلافة بنت سعيد أقسمت أن تشرب في قحف رأسه الخمر، قالت عاصم بن ثابت هذا سأشرب في قحف رأسه الخمر، فهي تريده حيا أو ميتا. فلما عرفوا هذا برضو عايزين يبعوه، فإما يروح يجيبوه أو يجيبوا رأسه، يجزوا رأسه يجيبوه يبيعوها لسلافة حتى توفي بما قالت. فلما سمع أناس من قريش أن عاصم بن ثابت قتل في هذا الموضع ذهبوا ليأتوا به، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر، الدبر يعني النحل أو لعاسيب النحل، فغطت جسد عاصم بن ثابت رضي الله عنه. فلما حضر القوم من قريش هجمت عليهم في وجوههم وجلودهم فجعلت تلدغهم، ما استطاعوا أن يقتربوا من جسده، حتى قالوا ننتظر حتى يأتي الليل ثم نأخذه في الليل أو في اليوم التالي. فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا، رواه البخاري. وكان عاصم بن ثابت رضي الله عنه أقسم قبل أن يموت وطلب من الله طلبا، قال يا رب لا يمسني مشرك، اللهم لا يمسني مشرك. فلما جاء الليل جاء سيل فجرف جسده ولا يعرف أين هو، فلم يتمكنوا من أخذه، كرامة لعاصم بن ثابت رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب عندما يأتي هذا الخبر يقول إن الله يحفظ العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حال حياته، رضي الله عنه وأرضاه. آخر حديث في باب كرامات الأولياء ذكره الإمام النووي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن، ورواه البخاري. وهذه من كرامات عمر، وكم لعمر من كرامات، منها يا سارية الجبل، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استغاث بالله تعالى ودعا في عام الرمادة كان الركبان في الصحراء يقولون كنا نسمع صوتا في السحاب يقول جاءك الغوث أبا حفص، جاءك الغوث أبا حفص. كم من كرامات أظهرها الله تعالى لعمر ولغيره من الصحابة الكرام. الآن في نهاية هذا الباب نؤكد على جزئية من جزئيات العقيدة، أن مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات الكرامات للأولياء لأنها ثابتة بالكتاب والسنة. ونعرج على تعريف الولي، ليس الولي أو الأولياء هم هؤلاء المخبولون المشعوذون الذين يستهينون بشرع الله ولا يطيعون الله ولا يستقيمون على أمره ولا يحيون سنة نبيهم ولا يدعون إلى الله. هؤلاء المخابير الذين يسميهم بعض الناس أولياء ليسوا من الولاية في شيء، إنما الولي هو الذي يطيع الله، كما ذكرت الآيات في وصف الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ذكر وصفين هما الإيمان والتقوى، وفي كمان وصفين ذكروا في الكتاب وهما العلم والدعوة. إذن من جمع الإيمان والتقوى والعلم والدعوة إلى الله هذا من أعظم أولياء الله تبارك وتعالى. هناك في القرآن الكريم ثبت للأولياء كرامات، منها قصة مريم وقد مرت، وقصة أهل الكهف، وفي قصة أخرى لرجل اسمه آصف ابن برخية. هذا الرجل كان من قوم سليمان عليه السلام. سليمان لما أراد أن يظهر معجزة لبلقيس تظهر لها أنه ليس ملك من ملوك الدنيا ولكنه نبي معه من الله معجزات، لأنه جاء برسالة ليس طالب دنيا ولا طالب ملك، قال للملأ من قومه من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لخوي أمين. العفريت من الجن قدر المسافة وثقل هذا العرش وقوته وسرعته فقدرها بهذا الوقت قبل أن تقوم من مقامك. قيل كان يجلس من بعد العصر إلى غروب الشمس لقضايا الناس، فقبل ما يمر هذا الوقت حوالي ساعتين قل أو ثلاث ساعات يكون العرش عندك، وهذه أيضا معجزة من اليمن إلى الشام. لكن قال الذي عنده علم من الكتاب والمفسرون جمهورهم على أنه من البشر وليس من الجن، الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن ترمش بعينك كده يعني يرتد طرف العين والجفن مع الجفن تجد العرش أمامك، وهو من البشر اسمه آصف ابن برخية. ماذا فعل؟ دعا الله تبارك وتعالى فجاء العرش في لمح البرق، لأن العفريت إذا نظرنا في الحسابات الرياضية هناك علاقة بين السرعة وبين المسافة وبين الزمن، هناك سرعة بين السرعة علاقة بين السرعة وبين المسافة وبين الزمن. طيب ما هي العلاقة بين هذه الثلاثة؟ يقول لك كيلو متر في الساعة اللي هي المسافة، إذا المسافة بتساوي أو السرعة بتساوي السرعة بتساوي المسافة على الزمن، السرعة بتساوي المسافة على الزمن. لو حطينا الزمن في المعادلة الثانية وجبنا المسافة يبقى أصبح إيش عندنا؟ السرعة تحت والمسافة فوق، يعني الزمن عايزين نحسبه الآن. طيب الزمن هذا لو عايزين نحسبه ونشوف العلاقة بين السرعة والعلاقة بين المسافة، لو قلنا هذه السرعة ما لا نهاية، يعني سرعة مش سرعة عفريت، لا سرعة يعني ما لا نهاية، سرعة ما لها عدد، سرعة بالغة لدرجة ما يستطيع أحد يحسبها. لما تيجي تقسم مسافة على سرعة متناهية ما لا نهاية يديك النتيجة إيه؟ نتيجة صفر. يبقى الزمن يبقى إيه؟ يبقى الزمن صفر. فهذا العابد الصالح الولي من أولياء الله نظر إلى قدرة الله عز وجل، فليس عند الله زمن، الزمن مخلوق. فلما نظر إلى قدرة الله كن فيكون دعا ربه فاستجاب الله دعاءه، فلما رآه مستقرا عنده هل بقى نظر إلى هذا العابد الصالح وهذا الولي الصالح ولا شكر الله على نعمه؟ هذه كرامة أظهرها الله على يد عبد من عباده، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل عبدي أو من فضل واحد من جندي أو من فضل من؟ ومن فضل ذكائي واختراعي وقوتي واستراتيجيتي وعظمتي وتدبيري، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. هكذا كانوا يتعاملون مع ما يظهره الله تعالى من آيات. في السنة أيضا ذكر جريج العابد وما أظهره الله له من كرامة عندما وضع أصبعه في بطن الطفل الذي ادعوا أنه جاء من زانية واتهموا فيه جريج، قال من أبوك؟ قال فلان الراعي. الثلاثة الذين آووا إلى الغار فنزلت عليهم صخرة فسدت الغار فدعوا ربهم بصالح أعمالهم، هؤلاء أيضا من الأولياء. الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان، أليست هذه كرامة للذي سمع وكرامة للذي نزلت هذه السحابة ماؤها في أرضه؟ هذه كلها من كرامات الأولياء الثابتة للأمم قبلنا. جي سؤال أخير، لماذا الكرامات بعد عهد الصحابة كانت أكثر منها في التابعين وتابعيهم أكثر مما ظهر في حياة الصحابة رضي الله عنهم؟ الجواب من وجهين، منهم جواب الإمام أحمد بن حنبل، هذا جوابه لما سئل لماذا الكرامات في عهد من جاءوا بعض الصحابة أكثر من الكرامات في عهد الصحابة. يقول الإمام أحمد لأن الصحابة إيمانهم قوي فما احتاجوا إلى زيادة يتقوى بها إيمانهم، وغيرهم ضعيف الإيمان فيحتاج إلى ما يتقوى به إيمانه، لأن الذي إيمانه في القمة لا يحتاج لكرامة، يكفي ما هو فيه من طاعة هذه تكفيه، وهذه أعظم كرامة وأكبر كرامة. في جواب ثاني، الجواب الثاني وهو أنهم استغنوا عن الكرامات برؤيتهم للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي بعد كده كرامة الذي تشرف وتكحلت عيناه وتشرف بشرف الصحبة نال رتبة لا ينالها أحد، مستحيل ينالها أحد مهما كان علمه وجهده، لأن ده اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، يختار من شاء من عباده لصحبة نبيه. أليست هذه في حد ذاتها كرامة؟ وكرامة أخرى لزومهم الطاعة والاستقامة، وأن جعل الله الدنيا في عيونهم كالتراب فلم يهتموا بها، لكن كان غاية جهدهم الدعوة إلى الله وإدخال الناس في رحمة الله والإقبال على الآخرة. ونحن نؤكد أن هذه أعظم الكرامات عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.